بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يسر إخوانكم بمؤسسة مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع للجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة. من هذه الواجهة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع اليمنيين، أن ينفع هذا الشعب اليمني الذي كلكم تعلمون أننا كنا متخلفون عن العلم وعن التعليم، وما كنا نعلم لا أي سند الحديث ولا مصطلح الحديث ولا أي أمهات الحديث، وما هو الحديث الصحيح من الضعيف، وما هي كتب التفسير، وما هي كتب المصطلح، وما هي كتب الأمهات، لأننا عشنا في أمية وتلك أمة قد خلت. الله سبحانه وتعالى سيحاسب كل الإنسان، ونحن أيضا محاسبون، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل بين أظهرنا من أمتنا ومن جلدنا ومن إخواننا من يعلمنا ذلك العلم الطيب المبارك الذي ستسمعونه من أستاذ مثل هذه، فلا تغضب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعود بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أنا إني لم أكن في صلاة ولكني لجرد. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: ما حملك على هذا؟ قلت: حديث حدثنا عن الشعبي عن بريدة بن صفير: لا رقية إلا من حين أو سمع. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: عربت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ودرج علي جواد عظيم، فظننت أنهم أمتي. فقيل: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا جواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل منزله، فخاض الصحابة في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وخاضوا في أشياء. ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبر بذلك فقال هم الذين لا يسترقون ولا يبتغون ولا يتطلبون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن مسكن فقال ادعو الله يا رسول الله ان يجعل منهم. قال انت منهم. ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله يا رسول الله ان يجعل منهم. قال سبب ساتها عكاشة يا الحديث دليل على ان السلف رضوان الله عليهم كانت مجالسهم مجالس ذكر ومجالس مذاكرة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانهم كانوا لا يقبلوا بعضهم من بعض شيئا الا بدليل. فيقول سعيد بن جبير لتلميذه عبد بن جبير يقول له ما حملك على ذلك عند ان ظلمت غير. قال حديث حدثنا السعدين عن بريدة بن حجير لا رؤية الا من عين او حمى. وهذا يعتبر موقوفا اي على بريدة بن حجير. وقد جاء رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ومعنى قوله لا رؤية الا من عين او حمى، اما العين فهو ما يصاب به الانسان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وقوله ما يصاب به الانسان فيه تفسير كما يصاب به اي شيء بعينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم العين حق. واخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ثم العين فتوصل الرجل القبر وتوصل الجمل القدر، او كما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فالعين حق. وقد راى بعض الصحابه كما في صحيح مسلم دعا رجلا يغتسل فقال ذلك الصحابي ما رايت ولا كنت ادراك اليوم. فعند ان قالت كلمته ما رايت ولا كنت ادراك اليوم ما طلع ذلك المغتسل الا وهو مريض. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال على ما يقتل احدكم صاحبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لذلكم الرجل الذي اصاب اخاه بالعين الا طرقت يعني الا قلت تبارك الله. وهكذا ينبغي ان يقول من راى شيئا يوجبه يقول ما شاء الله تبارك الله. ينبغي ان يقولها. ثم امره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ان يتوضا وان يغسل ببقيه وضوئه اي بما يتشافط من اعضائه يغسل به المريض. فقام وسقيا وصار علاجا نبويا علاج نبوي. والرؤية جائزة. اما الاسترضاء وهو طلب من يرضيه فانه لن يكون من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أما الرجل فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في صحيح مسلم كان يرضي الحسن والحسين ويقول أعيدكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أفي هذا المعنى. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يرضي أصحابه فقد كان إذا أوصي إلى المريض يقول تربة أرضنا وريح بعضنا شفاء لمريضنا بإذن ربنا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ربما مسح على المريض وقال اللهم رب الناس أبهد الكاس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أو بهذا المعنى. وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الرقى والسماء والسورة. فالمراد بالرقى التي تخالف الإسلام. أما إذا كانت الرقية بأن يقرأ على المريض شيء من القرآن وينكر، أو بأن يقرأ عليه أدعية أو أن يدعى له، هذا جائز. أما الرقية التي تعتبر شركا فهو ما يفعله بعض الدجالين بأن يدعو أسماء الجن وأسماء العفاريت وأن يستغرق بغير الله، فهذه تعتبر رقية يصدق عليها قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن الرقى والسمائنا والسولة شرك. والرقية الجائزة كما سمعتم، بل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد رقى غيره وقد رقاه جبريل كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رقى سعدا من سرقة كانت فيه. أو في هذا المعنى أن الرقية هي غير الخروج والعزائم، غير الخروج والعزائم التي تعلم. اما الخروج والعزائم فانه قد كان المرضى موجودين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مرض اطباء رسول الله صلى الله عليه وسلم واحباؤه وصحابته، فلم ينقل ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اعطى احدا هرسا او اذينه يعلقه في رقبته او يعلقه في ذراعه في ساعده او يعلقه على حقوه، لم يثبت هذا. ولكن هناك خروج، خروج مضمونه بغير دراهم ولا نقود. غفل عنها كثير من الناس. روى الحاكم في مستدركه عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا من داع يدعو بدعاء من دون لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الا استجبت له. فهذه رقية سهلة يستطيع كل واحد ان يقصدها. وقد ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقرا قل هو الله احد ثم قل اعوذ برب الفلق ثم قل اعوذ برب الناس ثم ينفر والنفس ونفخ بدون النور ينفر ثم ينزح ما استطاع من جسده. يسأل ذلكم ثلاث مرات وهذا ايضا يعتبر رؤية. وجبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من قال حين يصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة وضحيت عنه 100 سيئة وكانت له حلقا من الشيطان في يوم ذلك حتى يمشيه. ومن يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل بال أكثر مما قال فهذه تعتبر حجة من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلتاه سكتا. وهل معنى سكتاه عن قيام تلكم الليلة أم معناه سكتاه من كل مكروه يحمل أن يراد به هذا وهذا؟ وهذا يعتبر أيضا فلذا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. روى الإمام الترمذي في جامعه عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لن يضره شيء حتى يمشيه فاذا قاله الناس المساء لن يضره شيء حتى يمشي. وهذا ايضا يعتبر حجة شرعية. روى الإمام مسلم في صحيحه عن خولة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يمشيه. وقد جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وشكا اليه ما لقي من عقرب لا دبته فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انا لو قلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يبق شيء او بهذا المعنى. قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى وهذا قد جرب ان الشخص اذا قال اقول بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات لم يضره شيء. وليس معناه انه لا يلزمه العقرب او غيره ولكن معناه ان العقرب او الشيطان لو لدغه او جرفه لا يضر بشيء كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه حروف ينبغي لكل احد ان يعتبر يعلمها ابناءه. وحديث ابي هريرة وقصة ابي هريرة مع الشيطان وتردد الشيطان 3 ليال اليه يعطيه من الصدقة. وفي الثانية لكن الليلة الثالثة قبضه ابو هريرة وقال له اي الشيطان لابي هريرة وقال طلب منه ان يفكه وان يعلمه شيئا لا يفقهه الشيطان اذا قاله في المثل. فقال له الله لا اله الا هو الحي القيوم الى اخرها. ثم ذهب ابو هريره واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صدقك وهو صدود. فهذه الرقى وعجائبه ينبغي للمسلم ان يكون عالما بها وان يتعلمها. ان الخروج والعزائم التي تكتب وتعلم ان كانت من القران او من الاشعيه فهذا ليس واردا. هذا ليس واردا. وان اعتقد انها تنفعه او تضره من دون الله اصبح مشركا. وهكذا ايضا اذا كانت من الطلاسم ومن التعاويذ ومن اسماء الجن ومن اسماء العفاريت وام الصبيان وكذا وكذا لكن يعتبر شركا. يعتبر شركا ان يجيب المضطر اذا دعاه ويكتب السر. من الذي يجيب المضطر اذا دعاه ويكتب السر؟ والحمد لله قد انسجم كثير من الحقائق وعلمه كثير من الناس ان المرتكبه الذين يرتكبون من الخروج والعزائم فانهم يشوشون او يشوهون سمعه الدعاه الى الله الذين لا يريدون لامتهم ولاخوانهم المسلمين الا الخير والصلاح. فرق كبير وبعد شاسع بين رجل معتمد على الله وبين اخر قد اعتمد على حلف عظيمه. لقد اضعف قلوبنا بالاوهام حتى ان كثيرا من الناس بسبب الغول وام الصبيان اصبح يكاد يخاف من ظله. اصبح يكاد يخاف من ظله. والواجب علينا ان نعلم قلوب ابنائنا بالله وان نعلمهم ان الله سبحانه وتعالى هو النافع هو الضار. وهذه الرقى التي سمعتم هي التي يصدق عليها ما رواه الامام احمد في مسنده وما سمعتموه ان الرقى والسمائنا والسرة سر. اما بقيه الحديث وهو ان ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربت علي الامم فرايت النبي ومعه الرهب والرهب هم الجماعه والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد فان فيه تسليه لكل مسلم في هذا العصر يتمسك بدينه. فيه تسليه لكل مسلم في هذا العصر يتمسك بدينه لانه يعتبر نفسه غريبا يعتبر نفسه غريبا بين عشيرته وذويه يعتبر نفسه غريبا في مجتمعه. ولكن لا يجوز لاحد ولا ينبغي لاحد ان يستوحش من القله فان القله هي الممدوحه. يقول الله سبحانه وتعالى وقليل من عباد الشكور. ويقول الله سبحانه وتعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. فنحن محشر الاخوه قدوتنا في زماننا هذا الذي اصبح تسوده الجاهليه قدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا امر الله أن يبتدي في الأنبياء ومن جملة إبراهيم. وقد قال الله في شأن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمتا صالحا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فعليك أن تلزم الحق وإن رفضك الناس، عليك أن تلزم الحق وإن رفضك الناس. فالناس من زمن القديم إذا كانوا في الزمن الأول كمحمد بن إسماعيل الأمير العلامة علامة اليمن يقول في أبيات الله: غريب بين أوطاني وأهلي، لست من الغربة في ذلكم الزمن القديم، وله منذ توفي زيادة على قدر ناديتنا أو بهذا المعنى. وإذا كان محمد بن إبراهيم الوزير علامة اليمن الذي قال الشوكاني في ترجمته، لو قلت إن اليمن لم تنجد مثله لما بعدت عن الصواب. ذلكم الحافظ الكبير الذي جمع علوما شتى، كان مشايخه يعجبون من ذكائه، وكان مشايخه يعجبون من حكمه، وكان مشايخه يعجبون من تحصيله للعلم ويحبونه حبا جما. فلما ان وفق لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ان وفق للسنه التي هي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناولته الالسنه البقيه ونفروا عنه وعن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا التنفير صار فيه خير كثير، صار محركا لمحمد بن اسماعيل ان يؤلف كتبا قيمه كالعواصم والطواصم والربط الباسم في الدفع عن سنه ابي القاسم وايثار الحق على الخلق وترجيح اساليب القران على اساليب اليونان وإثبات القرآن القاطع في إثبات الصانع. كتب بسبب أن حدث ذلكم، ذلكم العالم البحر رحمه الله تعالى، ولو أنهم لم يواجهوه ما حصل هذا الخير الكثير. فالاستقام بين الحق والباطل يستخرج علوما وكنوزا. لو جمد محمد بن إبراهيم الوزير لما وصل إلينا الروض الباسم الذي أنبذني الله بسببه، بسبب الروض الباسم بحمد الله، إلا أن قرأت في ذلكم الكتاب وقلت: هذا هو الخبير، بهم ولمذهبهم. فعند أن قرأت في كتابه ومحمد إبراهيم الوزير رحمه الله تعالى من جلب الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أودي عادا شديدا حتى إنه هرب في كلهم إلى نفسه ثم رجع ولم يزل يهرب بدينه من شاهد إلى شاهد ومن واد إلى واد. فهو يمثل لنا حياته وهروبه بدين، فيقول: سقينا بواد كأبطل شعب سقينا ببيت كم ترد بدونه وحينا بواد كأبطل شعب طيب معذروا تداوروا في أرجائه الكوم والقطى كثيرتها للمرء أولى وأجدروا هنالك يصفوني من العيش ورده وإلا بيض العيش رمض مكدر ولا عار أن ينجو كريم بنفسه ولكن عار عدله حين ينكر فقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاة جعفر. لا ينبغي أن نستغرب في هذا الزمان إذا تكالب علينا من تكالب بسبب دعوتنا إلى سنة رسول الله بسبب دعوتنا الى كتاب الله فاننا بحمد الله لا ندعو الى مناصب ولسنا ندعو الا ونقول لقومنا حكم الى كتاب الله وان لا نحكم الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنه اصبحت غريبه ليست في اليمن لحد ليست في اليمن لحد فلو الزمت نفسك في العمل بالسنه على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لوليت في اي بلد كنت على اننا نحمد الله فقد وجد انصار اقوياء بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمن لا انصار ينصرون سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قروى فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن اهل اليمن انهم اردوا افئده وانهم اليم خلقا وان اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان يمان والحفه يمانيه والفقه يمان واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشاره عظيمه لنا معشر اليمنيين يجب ان نحمد الله عليها خصيصة لنا معشر اليمنيين لكن لمن هذه الخصيصة لمن اصبح يحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن اصبح يتمسح بأتربة الموتى لمن اصبح يقول ويستهد الدعاة الى الله بانهم وهابية وبانهم عملاء اينالنا هذه الفضيلة ينال هذه الفضيلة انصار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وواجب على كل مسلم ان ينصر سنة رسول الله لانها سنة رسول الله حبيبنا وقرة اهلنا ليست سنة ابائنا واجدادنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لدعوكم الحوض لادود الناس بعصايا لاهل اليمن حتى يرفض معنى الحديث انه يقول امتحان عظيم على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدرس النبي صلى الله عليه وسلم حاملا عصا من اجل ان لا يداهم الناس اهل اليمن يا لها من فضيلة يجب ان نحمد الله على هذه الفضيلة وان تتحقق فينا انها كما سمعتم لا تتحقق في من يحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحقق في من ينفر عن الاسلام فقد اصبح كثير من ابناء اليمن ينفرون عن الاسلام كيف ينفرون عن الاسلام هو يمني وفي الظاهر مسلم ولكن في الباطن شيوعي لا يؤمن بالله فهو يصف الدعاة بانهم وهابية بانهم عملاء بانهم كذا وكذا ونحن معشر الاخوة يجب ان يعلم ان الدعاة الى الله بما انهم يقولون الحق نقولها صراحة فالحكومات لا تتعاطف معهم اي حكومة لا اقول لا ولا لا بسبب اي شخص ترونه يقول الحق ولا يخاف بالله يوم تلائم ولكن هناك مدد الهي المدد الالهي هو خير من المدد المادي المادة وان كثرت وان ضخمت ولكم العبرة في بعض الدول فان اموالها كالحصى ومع هذا هل الناس راضون عنها ولا حاجة الى التفكير الناس يرضون عن من تمسك بكتاب الله ومن تمسك بسنة رسول الله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وسعا نعادل الله ونخلص له والله سبحانه وتعالى سيجعل لنا فرجا ومخرجا اذا علم اخلاصنا وصدق نيتنا إذا علم إخلاصنا وصدق نيتنا.